السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أين وصلنا يا مشايخ؟ وصلنا إلى الكلام عن شروط الموقوف، لأنه سبق معنا كما تذكرون أركان الوقف هي الواقف والموقوف والصيغة. انتهينا من الكلام عن الصيغة، شروط الصيغة، والكلام عن شروط الواقف. الآن الكلام عن شروط الموقوف اللي هي العين التي يقفها الإنسان. أول شرط من شروط الموقوف المالية، يعني أن تكون العين مباحة، وهذا الشرط اللي هو شرط الإباحة هو شرط في كل التصرفات المالية. الحرام لا يقع عليه ملك ولا يصح عليه تصرف، لا بيع ولا هبة ولا إجارة، الحرام حرام. وهنا ننبه إلى قضية مهمة، كثير من الناس يعني لا يستوعبها استيعابا جيدا، وهو أن الشريعة حاكمة على كل تصرفاتنا. إذا الشرع قال حرام حرام ولا قول لأحد مع قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فالشيء الحرام لو اعتبره الناس قيمة كبيرة في اقتصادهم اعتبروه مال، لا يكون مالا. الشرع هو الحاكم، والله عز وجل هو الذي أعطانا هذه الأموال، وهو الذي يجب أن نخضع لحكمه في تصرفنا في هذه الأعيان. إذن لو جاء إنسان على سبيل المثال وقف عينا محرمة، مثل إيش عين محرمة وقفها؟ مثل آلات اللهو، تستعمل في اللهو المحرم، تمام. طبعا مثلا معازف، جاء جهاز عزف قال هذا وقف للعزف، تمام، فلا يصح، لأن المعازف آلات محرمة كما جاء في حديث البخاري، ليكون أنا من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير، الخمر والمعازف. وتحريم المعازف من أذهب الأئمة الأربعة، يعني هناك قول مثلا بن حزم وكذا، لكن حتى العلماء من بعده رحمهم الله، كما يقول العراقي في الألفية، يقول وإن يكن آخر الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عزاب قال فكيذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. الإمام بن حزم عالم كبير من علماء الأندلس، لكن قضية يعني قوله بجواز المعازف لم يرتضه ولم يعتمده أكثر العلماء من بعده. فهذا مثال على المالية. مثلا إنسان جاء وأوقف جهاز اللابتوب مال مباح، مستخدم مثلا في التعليم، مستخدم في نفع الناس وما إلى ذلك. إذن هذا الشرط الأول وهو المالية. الشرط الثاني التعيين لحكم المبهم. يعني إيش التعيين؟ إنسان قال سيارتي هذه وقف، هذا ما في إشكال، وقف معين. لكن لو قال إنسان إحدى هاتين السيارتين وقف، نقول لا يكون وقفا. ولهذا المبهم قيل يصح ويعين بالقرعة، وقيل لا يصح، وهو مذهب الجمهور. الجمهور يرون أن غير المعين لا يصح. بعض العلماء قال يصح ويعين بالقرعة، لو قال إحدى هاتين السيارتين وقف قالوا يصح الوقف. طيب كيف نعينه بالقرعة؟ على قاعدة القرعة، استعمال القرعة في المبهم، كما قال السعدي تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. الشرط الثالث من شروط الموقوف أن يكون موجودا، فلا يصح وقف المعدوم. لا يصح وقف المعدوم، يقول والله إن شاء الله عز وجل أني بشتري أرض، بس الأرض غير موجودة، هذه الأرض إذا اشتريتها وقف نقول الآن ليس موجودا، ولابد أن يكون موجودا. لو قال والله إن شاء الله عز وجل أبغرس نخلة في الأرض، تمام، فلا يصح أن يقف الشيء إلا بعد وجوده. أو يجي يقول والله البعير هذا أو الناقة هذه حامل ولدها وقف معدوم الآن، لا يصح. الشرط الرابع القدرة على التسليم، فلا يصح وقف المعجوز عن تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء. وقد يمثل على هذا بمثال، فنقول مثلا إنسان ضاعت منه سيارة، قال سيارتي ضائعة وقف، تمام، إن جاءت كان بها نقول هذا معجوز عن تسليمه، فعلى هذا الشرط نقول لا يصح أن توقف. من شروط الموقوف أن يكون عينا، ولذلك لم يصحح الحنابلة وقف المنافع، وإنما صححها الإمام التيمية والمالكية، والجمهور يقولون لا يصح وقف المنافع. وهنا ننبه ونعيد نفس التنبيه. ليش نعيد هذا التنبيه؟ لأن كثيرا ممن يعترض مثلا على قول الحنابلة أنه لا يصح وقف المنافع أو لا يصح وقف النقود، يقول يا جماعة هذا عمل خير، لماذا نمنع الناس من عمل الخير؟ نقول الحنابلة وغيرهم من لا يصحح وقف النقود أو لا يصحح وقف المنافع لا يرى أنه ممنوع، يعني لا يمنع الناس من هذا الخير، بل يقول هذا خير وفيه أجر، وإنما القضية أنه لا يلزم به بحيث أنه ما يكون لازم له حكم الوقف. واضح؟ أي نعم. وربما لو أردنا يعني نقلب الأمر فنقول بالعكس، نحن إذا قلنا أن وقف المنافع لا يصح فهو فتح لباب الخير أكثر ممن يقول أنه يصح. لماذا؟ لما تيجي واحد يقول والله أنا عندي بيت، عندي شقة، أبي أوقف منفعة الاستفادة منها كل يوم من بعد العصر إلى العشاء وقف للتحفيظ القرآن، الحنابلة يقول جزاك الله خير، كل ما إن شاء الله لك الأجر. ولكن إذا بدا لك بعد ذلك أن ترجع أو تفتح، يعني من يقول أن هذا وقف صحيح، وقفت منفعة هذه الشقة كل يوم من العصر إلى العشاء، من يقول أنه وقف صحيح، لو جاء يوم من الأيام قال والله خلاص أنا بدال هذه التحفيظ أبي أخذ منفعة هذا التحفيظ، الشقة هذه خلاص بيستفيد منها وسكن ولدي وأقف عمارة كاملة للتحفيظ، من يقول هذا وقف لازم، خلاص ما يصح أنك عند الجمهور لا يصح إبدال الوقف، فحينئذ ما يصح له يقول والله بجيب عمارة بدال هذه المنفعة، لا يصح. واضح؟ أما الحنابلة يقول جزاك الله خير، متى ما أردت أن ترجع فلك هذا. فكل من القولين لا شك يعني يفتح بابا للخير من وجه. ويبقى أن الترجيح عندهم ليس هو أنه يعني قضية أنه فتح باب الخير، وإنما هو قضية يعني انطباق الشروط التي رأوها في الوقف على هذا أو عدم انطباقها. من شروط الموقوف أيضا أنه يمكن الانتفاع به مع بقائه. لو جاء واحد جزاه الله خير وراح اشترى من الفوال مثلا 40 قرص تميس وقال هذه وقف لله تعالى توزع على الفقراء، نقول لا يصح هذا الوقف، لأن حقيقة الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، لو حبسنا التميس هذا ما حد يأكله لم ينتفع به، تمام، لكن جزاك الله خير تصدق به على الفقراء هذا عمل خير وأجره من أعظم الأعمال إطعام الطعام، إنما الممنوع أن تقفه لأن هذا يتنافى مع حقيقة الوقف وهو حبس الأصل، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا مع ذهاب عينه. من شروط الموقوف أيضا أن لا يكون نقدا، وهذا يأتي خلاف كبير مشهور عند أهل العلم، هل وقف النقود يصح أو لا يصح؟ هل وقف النقود يصح أو لا يصح؟ الجمهور يرون أن وقف النقود لا يصح، كما نبهنا أنه يرون معنى هذا أقرضتهم الفلوس اليوم ورجعوا لك الفلوس، من حقك أن تصرفها في مصرف آخر، أن تنتفع بها، لأن وقف النقود لا يكون له حكم الوقف. هنا سؤال يقول أذكر مثالا معاصرا لوقف المنافع، وش في مثال كذا جديد معاصر لوقف المنافع؟ مثال على هذا إيش؟ نقول مثلا الاسم التجاري، واحد عنده علامة تجارية، عنده اسم تجاري، قال الحمد لله كل من يستأجر هذا الاسم التجاري يستغله، الريع الذي يأتيني من الاسم التجاري يكون مثلا في سبل الخيرات، هذا مثال على وقف المنافع. ممكن جيد جميل، موقع إلكتروني مثلا، يفتح موقع إلكتروني ويقول هذا وقف، طبعا هنا سيكون الوقف وقف استعمال، أو حتى ممكن وقف استغلال، إذا يقول توضع إعلانات تجارية في هذا الموقع ويكون ريعها مثلا لعمل الخير أيضا ممكن، صحيح. ما لا يشترط في الموقوف؟ لا يشترط في الموقوف القبض، طبعا هنا لما نقول ما لا يشترط إنما نشير إلى مسائل خلافية، وإلا الأشياء التي لا تشترط بالإجماع وكل الناس متفقين على عدم اشتراطها لا نذكرها، يعني ليس من شرط الموقوف أن يكون لونها أبيض ولا لونها أسود ولا، هذا لا يذكر، إنما الذي يذكر ما لا يشترط مما حصل فيه خلاف أو إشكال. من ذلك القبض خلافا للمالكية الذين اشترطوا لصحة الوقف القبض، يعني نحن نقول لو واحد قال عمارتي هذه وقف على زيد بمجرد تلفظه تكون وقفا دون أن يقبض زيد، وهذا قلنا من الفروق بين الهبة وإيش والوقف. كذلك ليس من الشروط على المعتمد أن يكون عقارا خلافا للحنفية الذين اشترطوا أن يكون الموقوف عقارا، ولهم تفصيل في وقف المنقول، إن جرى به العرف لم يجري به العرف، خلاف بينهم، ليس هذا مقام تحقيقه، وهذه قاعدة منهجية أن الإنسان إذا أراد أن يحقق مذهبا من المذاهب يتجه إلى كتب هذا المذهب ولا يتجه إلى كتب الفقه المقارن التي تجمع الأقوال يصعب على الإنسان اللي يكتب في الفقه المقارن أن يحقق كل مذهب بتفاصيله. ولهذا يقول الشيخ محمد سالم عدود في نظم العمدة يقول: وأنظر وأنصح الواقف فيما جئت به أو الناظر فيما جئت به بأخذ كل مذهب من كتبه. كل مذهب يرجع له كتب معتمد، حتى كتب الخلاف لا يرجع إليه في تحقيق المذهب. ولذلك أنا حتى هذا العرض مثلا لما أقول مذهب الحنفية ليس بالضرورة أنه هو التحقيق والدقة، تبغى الدقة والتحقيق تتجه إلى مصدرها وهو كتب الحنفية. وكذلك يقول: أما التفاصيل فغير خافي لا تستقى من كتب الخلاف. يعني ربما نحن نقول مثلا الحنفية يشترطون أن يكون عقارا، هذا الكلام لو رجعت إلى كتب الحنفية لوجدت عندهم تفاصيل، وأنهم لا يمنعون من وقف المنقول بإطلاق، عندهم تفاصيل مثل هذا المقام، مقام الذكر الخلاف لا يتسع لتفصيل وتحقيق كل مذهب. من الأشياء التي لا تشترط في الموقوف أن يكون مفرزا، ولذلك يصح وقف المشاع. كيف يصح وقف المشاع؟ مثلا لو مات ميت وله 3 أبناء، انت عنده فندق انتقل إلى الأبناء 3 مشاع، كل واحد يملك 1/3 مشاعا، صح ولا لا؟ جاء واحد قال: أما 1/3 الذي أملكه فهو وقف لله تعالى. يصح؟ الجواب نعم يصح، ولو كان مشاعا، فحينئذ غلت هذا الوقف ثلثها إيش يكون مثلا في سبل الخير حسب شرط الواقف. طيب، مما يتعلق بالموقوف حكم وقف المحرم. نقول المحرم له صور، أما المحرم لعينه فلا يصح وقفه، كوقف كنيسة أو يعني وقف. طبعا الكنيسة هل تقول أنه محرم لعينها؟ لأنه البناء ليس محرم، ممكن يقف الكنيسة تصير مسجد، لكن المقصود نقول مثال أوضح من هذا على سبيل المثال وقف آلات له كما ذكرنا قبل قليل، فهذا لا يصح، محرم لعينه. طيب، المحرم لكسبه، مش محرم لكسبه؟ يعني إنسان اشترى سيارة، السيارة عين مباحة لكنه اشتراها بمال حرام، خلاص، أو سرق السيارة، السيارة ليست حراما في عينه لكن كسبه لها كان عن طريق محرم. فنقول المحرم لكسبه إن كان مأخوذا بغير رضا مالكه فهذا لا يصح وقفه بالإجماع. يعني إنسان سرق أرض، غصب أرضا من صاحبها، طرده من بيته وأخذ الأرض وقال وقف، لا يصح، هذا باتفاق. حرامي سرق سيارة وقفها، لا يصح باتفاق، واضح؟ أما إذا كان مأخوذا برضا مالكه، يعني إيش؟ نسأل الله العافية، واحد يتاجر في الخمر وجاء من الزبائن واشتروا من عنده الخمور، هم دفعوا المال برضاهم ولا لا؟ نعم، لكن العقد غير صحيح، عقد فاسد، والكسب هذا كسب حلال ولا حرام؟ حرام، صح ولا لا؟ فهل يصح أن هذا الأخذ الكسب الحرام أن يقفه؟ نقول إن قبضها عن علم بتحريمها فالقول الأول أنه يجب ردها إلى المالك، والقول الثاني يتصدق بها. القول الأول يقول هذا الرجل يعلم أن المتاجر في الخمر حرام، مسلم يعرف هذا الشيء وتاجر في الخمر، المال الذي أخذه من الزبائن، القول الأول يقول ترجع المال للزبائن لأن هذا عقد حرام، عقد فاسد، عقد باطل، الفلوس لم تخرج عن أملاكهم، تردها له، زين. القول الثاني يقول يتصدق بها ويجوز وقفها إذا لم يمكن إخراجها فورا. يقول الشيخ خالد المشيقح في موسوعته في فقه الوقف، وهذه من يعني موسوعة نفيسة جدا، الشيخ له كتاب الجامع في أحكام الوصايا والوقف والهبات، ما شاء الله يمكن 8 مجلدات تقريبا. الشيخ يقول ما دام على القول من قال من الفقهاء أنه يتصدق بها، إيش فكرة أنه يتصدق بها؟ يقول هذا الرجال اشترى خمر وما شاء وراح شرب الخمر، ترجع وترد له فلوسه عشان يشتري فيها خمر ثاني، يقول خلاص هو بذل المال عن رضا، لم يكن مكرها على بذل المال، العقد ليس بصحيح والكسب ليس بحلال، لكن لا يرد المال إلى المشتري ليجمع له بين الخمر وبين ثمنها. قالوا لا. طيب قالوا وش نسوي في هذا المبلغ إذا قلنا أنه حرام؟ قال لك يتصدق به. قال الشيخ خالد المشيقح من يقول من الفقهاء إنه يتصدق به فالوقف صورة من صور الصدقة، فبناء على ذلك إيش يصح وقفها. الصورة الثانية إن قبضها عن غير علم بالتحريم، مثال إنسان جاهل أو كانت مسألة فيها اجتهاد أو خلاف بعض الصور وبعض المسائل، بعض الناس جاهل في بعض المسائل وتعامل بمعاملة محرمة، معاملة يعني محرم عند الفقهاء لكنه لا يدري، جاهل ودخل في هذا العقد والتجارة وجاته فلوس، سأل المشايخ قالوا هذا ما يجوز، هذا حرام وهو جاهل. فهنا الإمام بن تيمية يقول إنه يتملكها ولا يلزمه التخلص منها ما دام أنه دخل على الجاهل. ليش يستدل الإمام بن تيمية؟ أن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الصحابة كانوا قد تعاملوا بمعاملات قبل ذلك لم يأمرهم بالتخلص مما دخل عليهم من أموال، على اعتبار أنهم لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام قبل ذلك. جيد. أي أنتهوا يغفرهم ما قد سلف. والإمام ابن تيمية له كلام طويل في القضية من تاب من الربا والكسب الحرام. وإذا قلنا أنه يتملكها ولا يلزمه التخلص فإن وقفه لها صحيح ولا فاسد؟ يكون وقفا صحيحا. تتم هنا تتعلق بوقف المنافع. المالكية يقولون يصح وقفها، وابن تيمية الجمهور يقولون لا يصح وقفها. وقف النقد قول الأول، وهنا ننبه النقد ما هو؟ هو نوع من أنواع المال. أنا أقول هذا ليش، مرة سمعت واحد في لقاء تلفزيوني يقول إن الفقهاء اختلفوا في وقف المال، بعضهم يقول يصح وقف المال وبعضهم يقول هذا كلام غير صحيح، لأنه المال شيء والنقد شيء ثاني. هذا الشماخ مال، الثوب مال، السيارة مال، العقار مال، بل من شروط الوقف أن يكون الموقوف مالا، إنما الخلاف في صورة من صور المال وهو وقف النقود. فالإمام ابن تيمية رحمه الله والمالكية يصححون ذلك. وبالنسبة هنا نسب القول إلى الحنفية، يحتاج مراجعة حقيقة. وصور وقف النقد عند من يصحح وقف النقد لها صور عندهم، منهم من يقول تكون قرضا، يعني يقف النقد ليقرض ثم يرد ثم يقرض لشخص آخر ثم يرد ويقرض للثالث وهكذا. ومنهم من يقول أيضا من صور الوقف النقد المضاربة، يتجر بهذا النقد يكون رأس مال لشركة مضاربة ويتاجر به، ثم تكون الأرباح هي الريع ويصرف على مصرفه. وقد يكون من صور وقف النقد الإبضاع. الإبضاع ما هو؟ الإبضاع مثل المضاربة، بس الفرق إيش؟ أن الإبضاع لا يشترط فيه للعامل نسبة، يعني كامل الربح لصالح الوقف. يجي واحد متطوع يقول خلاص أنا بتاجر لكم فيه، وكامل الريع للوقف. أما القول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء فيقولون إن وقف النقود لا يصح، وبناء على ذلك لو وقف النقود للإقراض فأقرضت لشخص ثم رجعت له لا يلزمه حينئذ أن يبقيها للإقراض. طيب نأخذ تطبيقات. يقول بين الوقف الصحيح من غير الصحيح مع بيان سبب عدم الصحة فيما لا يصح. يقول وقف فهيد 10 أرغفة خبز على الفقراء. وقف أيوة نعم لا تصح. كذا قصدك؟ يعني لا يصح. ليش؟ لأن أرغفة الخبز لا تبقى، وشرط الوقف أن يكون عينا ينتفع بها مع بقائه. مثال آخر يقول قال خالد وقفت عمارتي التي في حي قباء أو عمارتي التي في حي الربوع على الفقراء. لاحظ الصيغة هذه اللي قالها خالد، قال وقفت عمارتي هذه أو عمارتي هذه، مش الإشكال هنا تعيين. ماذا المعتمد؟ أنه يشترط التعيين. على القول الثاني وش يقولون؟ يقولون يصح الوقف ويتعين بالقرعة. نعم. وقف عمار 20,000 ريال لإقراض الفقراء، يصح هذا الوقف ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، والقول الثاني أنه يصح. لكن على المذهب يقول أبا جزاك الله خير، أقرض الفقراء واستمر في قرضهم الله يكتب أجرك، بس لو يوم من الأيام أنت احتجت إلى هذا المال ورجعت فيه لا يكون هذا ممنوعا، لأنه لا يعطى عندهم حكم الوقف. وقف صاحب مطعم العلامة التجارية لمطعمه، هذه من صور وقف المنافع فيجري فيها الخلاف في وقف المنافع. وقف شخص حصته من الأرض، شو الإشكال هنا؟ المشاع. والمعتمد أنه يصح وقف المشاع. وقف شخص جهاز بروجيكتر على جهة تعليمية يعلمون فيه الطلاب، يصح ولا يصح؟ لأنه ينتفع به مع بقاء عينه. وقف جهاز لابتوب للتعليم الفقهي أيضا يصح. وقف فارس عمارة على زيد لكنه لم يسلمها له، هل يصح الوقف هذا؟ نقول نعم يصح، ويلزم بمجرد التلفظ ولو لم يقبض، لأن القبض ليس بشرط لصحة الوقف ولا للزومه. يقول أيضا وقف سماعات، واحد جاء للسماعات قال تفضلوا هذه المسجد سماعات للمسجد يصح وقفها؟ جواب نعم يصح. وقف تمثال على أحد المتاحف، وقف تمثال على أحد المتاحف لا يصح، لأنه هذا محرم لعينه، أن الصور خاصة التماثيل وهي أشدها في المنع لا يجوز إبقاؤها. رفع زيد دعوى قضائية وحكم له بملكية عمارة فوقفها مع علمه أنه أخذها بغير حق. شوف انتبه، هذا الرجل صارت منازعة قضائية على عمارة، صار عنده هو وثائق وأشياء تثبت الملكية، والثاني المالك الحقيقي ليس عنده وثائق. وهذا يصير أحيانا، بعض الناس يحط سجل الأرض باسم شخص آخر، تمام، سجله باسم آخر، سجل باسم أولاده، سجلها باسم كذا. فالقاضي يحكم بناء على إيش؟ الظاهر، ويحكم بها للشخص وهو في الحقيقة ليس مالكا. فجاء وش سوى؟ وقف هذه العمارة، فهل يصح؟ نقول لا يصح الوقف، لا يصح الوقف، لأنه أخذها بغير حق ليست ملكا له. اشترى أرضا بمئة ألف حالة أو 120 ألف مقسطة ثم وقفها. هذا الرجال راح يشتري أرض، راح المكتب العقار قالوا خلاص وقع العقد أنه في اليوم الفلاني اشترى الأرض، تمام، وهذه الأرض مبيعة عليه بمبلغ قدره 100 ألف ريال حالة أو 120 ألف ريال مقسطة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يوم تم العقد راح من بكرة وقال يا جماعة أشهدكم أن هذه العمارة وقف، يصح أو لا؟ هذا الآن طبعا نحن نتكلم في أحكام الوقف، لكن لا نستطيع أن نتكلم في هذه المسألة إلا وقد ونحن نستحضر حكم البيع هذا. ولذلك هذا ينتبه له أن الفقه مترابط، فقه قد تأتيك مسألة أحيانا في باب الوقف تحتاج إلى دراسة مسألة في كتاب البيوع. فما حكم هذا البيع؟ أرض تباع بمئة حالة أو 120 مؤجلة، هذا باتفاق المذاهب أنه بيع غير صحيح، وهو أحد التفاسير الواردة لحديثناها عن بيعتين في بيعة، تمام. وإذا قلنا أن البيع غير صحيح معناها أن الأرض انتقل فيها الملك أو لم ينتقل؟ لم ينتقل، ما دام البيع فاسد معناه الملك لم ينتقل. وإذا كان الملك لم ينتقل فقد وقف ما يملكه أو ما لا يملكه، فقد وقف ما لا يملك. نعم. يقول كتب بكر عمارته باسم سعد مع علمها بأن مع علمهما بأنها ملك لبكر فوقفها سعد، ايش رأيكم؟ مكتوبة باسم سعد، نقول لا يصح لأنه هذا ليس مالكا. سرق شخص سيارة، طبعا يأتي بعد ذلك إذا أجازها المالك الحقيقي على الخلاف المشهور في مسألة الفضول. سرق شخص سيارة من أحد مواقف السيارات وبعد مدة تاب ولم يستطع التوصل لصاحبها فوقفها على أحد مكاتب الدعوة، ايش تقول؟ ما يصح؟ ها انتبه، لم يستطع التوصل لصاحبه ما يصح. هو طبعا المقرر عند الفقهاء أن الإنسان إذا تاب وجب عليه رد المال، فإن لم يصل إلى صاحبه فإنه يتصدق به، يرده للإمام بيت المال ويحفظه الإمام لصاحبه، أو يتصدق به عن صاحبه مع ضمانه إذا جاء صاحبه يوما من الأيام. ومن صور الصدقة وقفه، يعني هو الأصل أنه يطلب حينئذ الأعظم أجرا، يقول أبا تصدق بالسيارة عن صاحبها، صح ولا لا؟ فقد يقول والله الأعظم أجرا عن صاحبها أن يتصدق بها وقف، تكون مثلا مكتب الدعوة يوصلون فيها وما إلى ذلك، برامج دعوية إلى آخره. فهنا نقول يصح هذا، ولكن هذا يصح وقفا عن هذا السارق التائب، ولا وقفا عن صاحب السيارة؟ عن صاحب السيارة لا عن السارق التائب. وقف كتاب في تعليم السحر على مكتبة عامة، قال والله المكتبة عامة ما شاء الله فيها كتب حديث وفقه وتفسير بس ما فيها كتب سحر، فجاء وأخذ كتب السحر قال وقف، يصح؟ لا يصح، لأن هذا وقف محرم العين. عقد صفقة مع أحد محلات الخمر أن يبيعهم الخمر مقابل سيارة، تمام، نسأل الله العافية، هذول محل خمر والرجال ها تاج يعني يبيله سيارة، قال بعطيكم خمر وتعطوني سيارة، وتم العقد على هذا وأخذ السيارة. بعدين قال هذه السيارة وقف، هذه السيارة هل دخلت في ملكه بهذا العقد؟ الجواب لا، هذا عقد فاسد. وإذا كانت السيارة لم تدخل في ملكه فتصرفه بعد ذلك فيها بالوقف تصرف فيما لا يملك، واضح؟ نعم. اشترى عمارة وصيغة العقد أنها مبيعة بمليون نقد أو بمليون ومئتي ألف مقسطة على سنة، وفي كل تأخير تزيد، وكل تأخير شهر تزيد 10,000. ثم وقف هذه العمارة، العقد صحيح ولا فاسد؟ فاسد، هذا قلنا يدخل في بيعتين في بيعه، وبناء على ذلك فالوقف غير صحيح لأنه وقف ما لا يملك. وهنا تلاحظون كيف أن مسائل البيع أثرت معنا، وصار من الضروري للشخص هذا اللي يستشار في هذه المسألة الوقفية أن يكون عنده علم بهذه المسائل المتعلقة بكتاب البيع. والله أعلم، هذا يعني مجمل ما يتعلق بشروط العين الموقوفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.